وإذا حللتم فاصطادوا، من شاء فعل ومن شاء لم يفعل، ومن كان مريضا أو على سفر فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فكاتبوهم إن علمتم، إن شاء كاتب وإن شاء لم يفعل، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، إن شاء انتشر وإن شاء لم ينتشر. حدثنا كثير بن شهاب المدحجي، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال كلوه، فقالوا إنه دم، فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا بشير بن سريج عن أبي غالب عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها، فقالوا هلما يا صدي فكل، قال قلت ويحكم إنما أتيت من عند من يحرم هذا عليكم، فأقبلوا عليه قالوا وما ذاك، فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم الآية عن ابن عباس في قوله وما أهل لغير الله به، قال ما أهل للطواغيت به، والمنخنقة قال التي تخنق فتموت، والموقوذة التي تضرب بالخشبة فتموت، والمتردية قال التي تتردى من جبل من الجبل فتموت، والنطيحة قال الشاة التي تنطح الشاة، وما أكل السبع يقول ما أخذ السبع إلا ما ذكيتم يقول ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه، وما ذبح على النصب قال النصب أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها، وأن تستقسموا بالأزلام قال هي القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور، ذلكم فسق يعني من أكل من ذلك كله فهو فسق. عن ابن عباس قال الرادة التي تتردى في البئر، والمتردية التي تتردى من الجبل. عن ابن عباس في قوله فمن اضطر يعني إلى ما حرم مما سمي في صدر هذه السورة في مخمصة يعني مجاعة غير متجانف لإثم، يقول غير متعد لإثم. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال نزل آدم بتحريم أربعين، بتحريم أربع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وإن هذه الأربعة أشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأرض، فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم، فلما بعث الله عيسى بن مريم نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ربعي بن عبد الله قال سمعت الجارود بن أبي سبرة قال هو جدي قال كان رجل من بني رباح يقال له ابن وثيل، وكان شاعرا نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قاما إليها بسيفهما فجعلا يكسفان عرقيبها، قال فخرج الناس على الحمرات والمغال يريدون اللحم، قال وعلي بالكوفة، قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في الآية قال إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا الحجاج بن محمد أخبرنا بالجريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس وأن تستقسموا بالأزلام قال والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها، فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال ليس هو من الطيبات. عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين، قال هي الكلاب المعلمة والبازي يعلم الصيد، والجوارح يعني الكلاب والفهود والصقور وأشباهها المكلبين الضواري، فكلوا مما أمسكنا عليكم، يقول كلوا مما قتلنا فإن قتل وأكل فلا تأكل، واذكروا اسم الله عليه، يقول إذا أرسلت جوارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج. وروي عن خيثمة وطاووس ومجاهد ومكحول ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك. وروي عن الحسن أنه قال: الباز والصقر من الجوارح. وروي عن علي بن الحسين مثله. وروي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله وقرأ قوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. عن ابن عباس: في المسلم يأخذ كلب المجوسي المعلم أو بازه أو صقره مما علمه المجوسي فيرسله فيأخذه، قال: لا تأكله وإن سميت، لأنه من تعليم المجوسي، وإنما قال: تعلمونهن مما علمكم الله. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا موسى بن عبيدة، حدثنا أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، فقلت: فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال فسكت، فأنزل الله: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل. حدثنا أبو سعيد، حدثنا المحاربي، حدثنا مجالد عن الشعبي عن علي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إن قوم نصيد بالكلاب والبزات، فما يحل لنا منها؟ قال: يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين، تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ثم قال: ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يأكل. قلت: يا رسول الله، إن خالطت كلابنا كلابا غيرها؟ قال: فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك. قلت: إن قوم نرمي، فما يحل لنا؟ قال: ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت فكل. عن ابن عباس في قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب، قال: ذبائحهم. وفي قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال: حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني مهرهن، محصنين يعني تنكحوهن بالمهر والبينة، غير مسافحين، غير معلنين بالزنا، ولا متخذي أختان، يعني يسرون بالزنا. قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد: أخبرنا محمد بن شعيب، أخبرنا النعمان بن المنذر عن مكحول قال: أنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم نسخه الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب، فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب، حدثنا قاسم بن مالك يعني المزني، حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال: نزلت هذه الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فنكح الناس نساء أهل الكتاب. حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد البول نكلمه ولا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا، حتى نزلت آية الرخصة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية. حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو سلمة، حدثنا مهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأها: وأرجو لكم، يقول: رجعت إلى الغسل. عن علي أنه قرأ: وأرجو لكم، قال: عاد إلى الغسل. حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال: هو المسح. وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدى الروايات، وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه. حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن موسى، أخبرنا شريك عن يحيى بن الحارث التيمي عن الجابر قال: نظرت في قتل أصحاب زيد فوجدت الكعبة فوق ظهر القدم، وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم تنكيلا بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طعاما ليقتلوهم، فأوحى الله إليه بشأنهم فلم يأتي الطعام، وأمر أصحابه فلم يأتوه. وقال أبو مالك: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار كعب بن الأشرف. عن ابن عباس في قوله 12 نقيبا، قال هم من بني إسرائيل بعثهم موسى لينظروا إلى المدينة فجاءوا بحبة من فاكهتهم فعند ذلك فتنوا فقال لا نستطيع القتال فاذهب أنت وربك فقاتلا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صدقني وآمن بي واتبعني 10 من اليهود لأسلم كل يهودي كان. قال كعب 12 وتصديق ذلك في المائدة وبعثنا منهم 12 نقيبا. عن الربيع بن أنس إن موسى عليه السلام قال للنقباء 12 سيروا اليوم فحدثوني حديثهم وما أمرهم ولا تخافوا إن الله معكم ما أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. عن ابن عباس في قوله وعزرتموهم قال أعنتموهم. عن ابن زيد قال التعزير والتوقير النصرة والطاعة. عن ابن عباس في قوله فنسوا حظا مما ذكروا به قال نسوا الكتاب. عن ابن عباس قوله فأغرينا قال ألقينا. عن ابن عباس قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. قال فكان الرجم مما أخفوا. وروي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن آصى وبحر بن عمرو وشاس بن عدي فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله عز وجل وحذرهم نقمته فقالوا ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى فأنزل الله فيهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه إلى آخر الآية. وروي أيضا من طريق أسباط عن السدي في قول الله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه أما قولهم نحن أبناء الله فإنهم قالوا إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري من الولد فيدخلهم النار فيكونون فيها 40 ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم ثم ينادي مناد أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل فأخرجوهم فذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. عن ابن عباس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود إلى الإسلام فرغبهم فيه وحذرهم فأبوا عليه فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حريملة ووهب بن يهود ما قلنا لكم هذا وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده فأنزل الله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة الآية. وقال السدي في قوله وجعلكم ملوكا قال يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله. ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا. عن ميمون بن مهران هل الملك إلا مركب من خادم ودار. عن ابن عباس قال أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين فسار بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحاء فبعث إليهم 12 نقيبا من كل سبط منهم عين فيأتوه بخبر القوم فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيبتهم وجسمهم وعظمتهم فدخلوا حائطا لبعضهم فجاء صاحب الحائط ليجني الثمار من حائطه فجعل يحشي الثمار فنظر إلى آثارهم فتبعهم فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه فقال الملك قد رأيتم شأننا وأمرنا اذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم فقال اكتموا عنا فجعل الرجل يخبر أباه وصديقه ويقول اكتم عني فأشيع ذلك في عسكرهم ولم يكتم منهم إلا رجلان يوشع بن نون وكالب بن يوحنا وهما اللذان أنزل الله فيهما قال رجلان من الذين يخافون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لما نزل موسى وقومه بعث منهم 12 رجلا وهم النقباء الذين ذكرهم الله فبعثهم ليأتوه بخبرهم فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه فحملهم حتى أتى بهم المدينة ونادى في قومه فاجتمعوا إليه فقالوا من أنتم؟ قالوا نحن قوم موسى بعثنا نأتيه بخبركم فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل فقالوا لهم اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم هذا قدر فاكهتهم فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما رأوا فلما أمرهم موسى

قال أو ينفوا من الأرض يهربوا ويخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب. عن سعيد بن جبير والحسن قال المحاربة لله الكفر به. عن ابن عباس في قوله وابتغوا إليه الوسيلة قال الوسيلة القربة. حدثنا علي بن حسين حدثنا الحسن الدشتكي حدثنا أبو زهير حدثنا سعد بن الطريف عن علي بن حسين الأزدي مولى سالم بن ثوبان قال سمعت علي بن أبي طالب ينادي على منبر الكوفة يا أيها الناس إن في الجنة لؤلؤتين إحداهما بيضاء والأخرى صفراء، أما الصفراء فإنها إلى بطنان العرش والمقام المحمود، وفي اللؤلؤة البيضاء 70,000 غرفة كل بيت منها 3 أميال، وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكانها من عرق واحد، واسمها الوسيلة، وهي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، والصفراء فيها مثل ذلك هي لإبراهيم وأهل بيته. حدثنا الحسين بن محمد بن الشنبة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مبارك بن فضالة حدثنا يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث فحدث أن ناسا يخرجون من النار، قال وأنا يومئذ أنكر ذلك، فقضيت وقلت ما أعجب من الناس، ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد، تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها الآية. فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم، فقال دعوا الرجل إنما ذلك للكفار، وقرأ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة حتى بلغ ولهم عذاب أليم. أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى قد جمعته. قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو ذلك المقام، فإن الله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم، فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به. عن عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال سألت ابن عباس عن قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام، فقال بل عام. عن عبد الله بن عمر أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها اليمنى، فقالت هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. فأنزل الله في سورة المائدة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. إلى هذه الآية، الآية 39، انتهت قراءتنا للآثار التي جمعها المحقق من المصادر المختلفة للتفسير المفقود. أما الباقي من الآية 40 إلى آخر السورة فموجود لله الحمد. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط وما فيها موضع شيء إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا مأمل حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال قال كعب ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله، وإن ملائكة السماء لا أكثر من عدد التراب، وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام. قوله تعالى يعذب من يشاء، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا إسباط عن السدي قوله يعذب من يشاء يقول يميت منكم من يشاء على كفره فيعذب. قوله تعالى ويغفر لمن يشاء حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم بسنده إلى السدي قوله ويغفر لمن يشاء يقول يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له. قوله تعالى والله على كل شيء قدير حدثنا محمد بن عباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قوله إن الله على كل شيء قدير أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نعمة أو عفو قدير. قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر هم اليهود. قوله تعالى من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وبه عن ابن عباس قوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم قالهم المنافقون، وروي عن مجاهد نحو ذلك. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم قال نزلت في رجل من الأنصار زعموا أنه أبو لبابة أشارت إليه بنو قريظة يوم الحصار ما الأمر على ما ننزل فأشار إليهم أنه الذبح. قوله تعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب حدثنا سيد بن عاصم حدثنا عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله في قوله سماعون للكذب يهود المدينة قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله سماعون للكذب فهم يهود أهل قريظة والنضير فيهم لبابة بن سمعنة وكعب بن الأشرف وسعيد بن عمرو. أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله سماعون الكذب هم أبو بسرة وأصحابه. قوله سماعون لقوم آخرين حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن جابر في قوله سماعون لقوم آخرين أهل فدك وروي عن مجاهد أنهم هم اليهود. الوجه الثاني قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله سماعون لقوم آخرين يهود خيبر وذلك حين زنت المرأة. قوله لم يأتوك أخبرنا أبو زيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين قال لقوم آخرين لم يأتوك من أهل الكتاب هؤلاء سماعون لأولئك القوم الآخرين الذين لم يأتوا يقولون لهم الكذب محمد كاذب وليس هذا من التوراة فلا تؤمنوا به وليس يحرفون هؤلاء الذين لم يأتوك. قوله يحرفون حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان حدثنا زكريا عن الشعبي عن جابر يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أهل فدك. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد حدثنا محمد عن بكير عن مقاتل قوله يحرفون الكلم يزيدون فيه وينقصون. قوله تعالى الكلم حدثنا أبي حدثنا صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله يحرفون الكلم يعني يحرفون حدود الله في التوراة. قوله من بعد مواضعه أخبرنا أحمد بن عثمان فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يعني حرفوا الرجم فجعلوه جلدا. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه لا يضعونه على ما أنزله الله قال وهؤلاء كلهم يهود بعضهم من بعض. قوله تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهود محمم من مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشهدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا لا قالوا لولا أنك أنشدتنا بهذا لم نخبرك حد الزاني في كتابنا الرجم ولكن كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع قال فجعلنا التحمم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنا أول من أحيا أمرا أماتوه فأمر به فرجم. فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه يقول ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إن أوتيتم هذا فخذوه إن وافقكم فخذوه يهود تقوله للمنافقين. قوله تعالى وإن لم تؤتوه فاحذروا حدثنا أبي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن جابر يقولون إن أوتيتم هذا الجلد فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا الرجم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وإن لم تؤتوه فاحذروا يقول إن أمركم محمد بما أنتم عليه فاقبلوه وإن خالفكم فاحذروه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله إن لم تؤتوه فاحذروا إن لم يوافقكم فاحذروا يهود تقوله للمنافقين. قوله تعالى ومن يرد الله فتنته حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن يرد الله فتنته يقول من يرد الله ضلالته وروي عن السدي مثل ذلك. قوله تعالى فلن تملك له من الله شيئا وبه عن ابن عباس قوله فلن تملك له من الله شيئا يقول لن تغني عنه شيئا. قوله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أسباط بن محمد عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما سمي القلب لتقلبه. قوله تعالى لهم في الدنيا خزي. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله لهم في الدنيا خزي قال أما خزيهم في الدنيا فإنه إذا قام المهدي فتح القسطنطينية فقتلهم فذلك الخزي. وروي عن قتادة قال مدينة تفتح بالروم. الوجه الثاني حدثنا حسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان معمر عن قتادة لهم في الدنيا خزي يعني ما أنزل الله بأهل قريظة من السباء والقتل وبأهل النضير من الجلاء. قوله تعالى ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبه عن مقاتل بن حيان قوله عذاب عظيم يعني عذابا وافرا. قوله تعالى سمعون للكذب. وبه عن مقاتل قوله سمعون للكذب هو كعب بن أشرف. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا أبو عقيل الدومي أو الدومي عن الحسن في قوله سمعون للكذب قال تلك الملوك تسمع كذبه وتأخذ رشوته. قوله تعالى أكالون للسحت. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن رئاب عن كنان بن نعيم عن قبيصة بن مخارق أنه تحمل بحماله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نؤديها عنك وتخرجها من نعم الصدقة أو إبل الصدقة. يا قبيصة إن المسألة قد حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت. وجه الثاني حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي حدثنا أبي عن أبيه عن إبراهيم الصائغ عن يزيد النحوي قال قال عكرمة إن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رشوة الحكام حرام وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو معاذ قال سألت طاووسا عن هدايا السلطان فقال سحت. قال أبو معاذ لا يسمى. روى عنه شعبة وهو قديم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن عاصم عن زرع عن عبد الله قال السحت الرشوة في الدين. الوجه الثالث حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن بكير بن مرزوق عن عبيد ابن أبي الجعد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقا فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحت. فقلنا يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم. فقال عبد الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا خلف بن خليفة عن منصور بن زادان عن الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر. الوجه الرابع حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن شميل أنبأنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هيثم بن حميد حدثنا الوضين بن عطاء قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول للسحت خصال ست: الرشوة في الحكم وثمن الكلب وثمن الميتة وثمن الخمر وكسب البغي وعسب الفحل. الوجه السادس حدثنا أبي حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال هذه الرغف الذي يأخذها المعلمون من السحت يعني إذا احتسب بتعليمه فجائز أن يأخذ كرى مثله. سمعت أبي يقول إذا لم يحتسب بالتعليم فله أن يأخذ الكرى وإذا احتسب بالتعليم فذاك السحت. الوجه السابع حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله أكالون للسحت الرشوة في الحكم فهم اليهود. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وإبراهيم وعكرمة أنهم قالوا الرشوة في الحكم. قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة آية القلائد وقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم فنزلت وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. وروي عن عكرمة والحسن والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني قال هي منسوخة نسخها وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يهود: إن زنى منهم ثيب حقير رجموه، وإن زنى منهم شريف حمموه ثم طافوا به، ثم استفتوا محمد صلى الله عليه وسلم ليفتيهم فأفتاهم فيه بالرجم فأنكروا، فأمرهم أن يدعوا أحبارهم ورهبانهم فناشدهم بالله أتجدونه في التوراة بالرجم، فكتموه إلا رجلا من أصاغرهم أعور، فقال كذبوك يا رسول الله إنه في التوراة. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، وإن حكم حكم بما في كتاب الله. قوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، قال كان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإن قتل رجل من النضير وإن قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي بمائة وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس، ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا داود بن راشد عن سفيان بن حسين عن مجاهد وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، قال بالرجم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله بالقسط، قال بالعدل. قوله تعالى إن الله يحب المقسطين. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الكوفي حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن السباط عن السدي عن أبي مالك قوله إن الله يحب المقسطين، يعني المعدلين في القول والفعل. قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني حدود الله أخبره الله عز وجل بحكمه في التوراة. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قوله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، يقول فيها الرجم للمحصن والمحصنة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتصديق له. قوله تعالى ثم يتولون، وبه عن مقاتل قوله ثم يتولون من بعد ذلك، يعني يتولون عن الحق. قوله تعالى من بعد ذلك، وبه عن مقاتل قوله ثم يتولون من بعد ذلك، يعني بعد البيان. قوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين، وبه عن مقاتل قوله وما أولئك بالمؤمنين، يعني اليهود. قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا عمران أبو العوام القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت التوراة لست مضين من رمضان. قوله تعالى فيها هدى ونور. قرأت على محمد حدثنا محمد حدثنا محمد عن بكير عن مقاتل وفيها هدى ونور، يعني هدى من الضلالة ونور يعني نورا من العمى. قوله تعالى يحكم بها النبيون. حدثنا الحسن بن أبي ربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما. قال الزهري وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير عن مقاتل قوله يحكم بها النبيون، يحكمون بما في التوراة من لدن موسى إلى لدن عيسى. قوله تعالى الذين أسلموا. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا، قال الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى للذين هادوا لهم وعليهم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي للذين هادوا هما ابنا صوريا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلما يتعلمان منه، وكان أعطياه عهدا ألا يسألهما عن شيء من التوراة إلا أخبراه به. قوله تعالى والربانيون، من فسره على أنهم العلماء الفقهاء. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن حارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله والربانيون، قال الفقهاء العلماء. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مجاهد قال الربانيون العلماء الفقهاء وهم فوق الأحبار. الوجه الثاني من فسره على أنهم العباد. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله الربانيون قال أهل عبادة الله وأهل تقوى الله. حدثنا أبي حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا خليد عن قتادة في الربانيين قال الربانيون العباد. وروي عن فضيل بن عياض مثل ذلك. الوجه الثالث من فسرهم على أنهم المؤمنون. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله الربانيون قال هم المؤمنون. الوجه الرابع من فسر الربانيين على أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. حدثنا أبي حدثنا أبو حصين بن يحيى بن سليمان أن يونس بن بكير عن أبي عبد الله الكوفي قال سمعت جابر الجعفي عن أبي جعفر يعني محمد بن علي وذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال رحمهم الله جميعا فهم الربانيون والأحبار كما أن نبيهم صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد بن سليمان عن سعيد عن سالم ابن أبي حفصة عن أبي كلثوم قال سمعت ابن الحنفية يقول يوم مات ابن عباس اليوم مات رباني هذه الأمة. وجه الخامس من فسره على أنهما ابن صوريا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قال كان رجلان أخوان من اليهود يقال لهما ابن صوريا وقد أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمان منه فدعاهما فسألهما فأخبراه الأمر كيف كان حين زنى الشريف وزنى المسكين وكان أحدهما ربون والآخر حبر. قوله تعالى والأحبار. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله والأحبار قال هم القراء. وجه الثاني حدثنا أبي حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة قال والأحبار العلماء. وروي عن فضيل بن عياض مثل ذلك. قوله تعالى بما استحفظوا قرأت على محمد ابن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله بما استحفظوا من كتاب الله وبه عن مقاتل قوله من كتاب الله يعني الرجم والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وكانوا. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس وكانوا يعني الربانيين والأحبار. قوله تعالى وكانوا عليه شهداء وبه عن ابن عباس قوله وكانوا عليه شهداء هم الشهداء لمحمد صلى الله عليه وسلم بما قال إنه حق جاء من عند الله فهو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أتته اليهود فقضى بينهم بالحق. وقوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله فلا تخشوا الناس واخشون يقول لا تخشوا الناس فتكتموا ما أنزلت. قرأت على محمد حدثنا محمد بن محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله فلا تخشوا الناس في أمر محمد صلى الله عليه وسلم والرجم يقول أظهروا أمر محمد صلى الله عليه وسلم والرجم. قوله تعالى واخشوني وبه عن مقاتل قوله واخشوني في كتمانه يعني في كتمان محمد والرجم. قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا قال لا تأخذ على تعليم القرآن أجرا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا قال لا تأكلوا عليه السحت كما صنعت اليهود. قوله تعالى بآياتي ذكر عن الحسن ابن علي الحلواني حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإن آياته كتابه الذي أنزل إليهم وإن الثمن القليل هو الدنيا وشهواتها. قوله تعالى ثمنا قليلا حدثنا أبو الزرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا ثمنا قليلا وتكتموا اسم الله فذلك الطمع وهو الثمن. قوله تعالى قليلا حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن علي بن حمزة المروزي حدثنا علي بن الحسين أنبان عبد الله بن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن عن قوله ثمنا قليلا قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله يقول من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق يقول من جحد من حدود الله شيئا فقد كفر. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه، حدثنا أحمد بن مفضل، حدثنا أسباط عن السدي قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال: ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا وجار وهو يعلم فهو من الكافرين. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يقول في الرجم والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم التصديق له، فأولئك هم الكافرون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: من حكم بكتابه الذي كتبه بيده وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر. قوله تعالى: فأولئك هم الكافرون في اليهود، وروي عن عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عبد الله والحسن وأبي رجاء وأبي مجلز مثل ذلك، غير أن الحسن زاد فيه: وهي علينا واجبة. قرأت على محمد، حدثنا محمد، حدثنا محمد عن بكير عن مقاتل قوله: فأولئك هم الكافرون. فقال أهل قريظة: فمنهم أبو لبابة بن سعنة وسعيد بن عمرو من أهل النضير، منهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان، وحدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البحتري قال: قيل لحذيفة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: نزلت في بني إسرائيل. قال حذيفة: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة، كلا والله لتسلكن طريقهم قد الشراك. والسياق لعبد الرزاق. حدثنا حسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان الثوري عن رجل عن عكرمة قال: نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن قال: نزلت في أهل الشرك. الوجه الثالث: حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان الثوري عن زكريا عن الشعبي، يعني قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال للمسلمين. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وروي عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر. قوله تعالى: وكتبنا عليهم. حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد عبد الملك بن الأصبغ بن محمد بن مرزوق، حدثنا وليد، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي، حدثنا النضر بن عمرو المقري عن الحسن وسألته عن قول الله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس إلى تمام الآية فهي عليهم خاصة، قال: بل عليهم والناس عامة. قوله تعالى: فيها. حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: وكتبنا عليهم فيها، قال مجاهد: يقول ابن عباس: إن على بني إسرائيل القصاص في القتلى، ليس بينهم دية في نفس ولا جرح، وذلك قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها في التوراة، فخفف الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل عليهم الدية في النفس. وروي عن مقاتل بن حيان قال: كتبنا عليهم في التوراة. قوله تعالى: أن النفس بالنفس. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: النفس بالنفس، يقول: تقتل النفس بالنفس. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا باللهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله: النفس بالنفس، قال: يعني نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر وبالمسلمة الحرة إن كان عمدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر. قوله تعالى: والعين بالعين. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وتفقأ العين بالعين، يعني قوله: والعين بالعين. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث، حدثنا عقيل ويونس. والسياق لعقيل قال: سألت ابن شهاب عن رجل أعور فقاء عين صحيح، أتفقأ عينه الباقية فيكون أعمى؟ قال: قضى الله في كتابه: إن العين بالعين، فعينه قود وإن كانت بقية بصره. قوله تعالى: والأنف بالأنف. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني قوله: والأنف بالأنف، قال: ويقطع الأنف بالأنف. قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم عن بان عبد الله بن وهب، أخبرنا يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال: في رجل وقع به قوم فقطعوا أذنيه، قال: أرى أن يصنع بهم مثل الذي صنعوا به. قوله تعالى: والسن بالسن. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس، عن أنس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتصاص من السن، وقال: كتاب الله القصاص. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: والسن بالسن، قال: تنزع السن بالسن. قوله تعالى: والجروح قصاص، وبه عن ابن عباس يعني قوله والجروح قصاص قال ويقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساءهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله والجروح قصاص بعضها ببعض قوله تعالى فمن تصدق به، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فمن تصدق به يقول فمن عفي عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب قوله تعالى فهو كفارة له. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم أبي العريان النخعي قال رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيههم بالموالي فسألته عن قول الله فمن تصدق به فهو كفارة له قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي أخبرنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله فمن تصدق به فهو كفارة له للجارح وأجر المجروح على الله، وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا حماد بن زادان حدثنا حرمي يعني بن عمارة حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفصة عن رجل عن جابر بن عبد الله في قول الله فمن تصدق به فهو كفارة له قال للمجروح، وروي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك. قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله يقول من جحد شيئا من حدود الله فقد كفر ومن أقر بها ولم يحكم بها فهو ظالم فاسق. قوله تعالى فأولئك هم الظالمون، حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء قوله فأولئك هم الظالمون قال أنزلت في اليهود، وروي عن ابن عباس والشعبي والحسن ومقاتل نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قوله فأولئك هم الظالمون قال ظلم دون ظلم. قوله تعالى وقفينا، حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن النصر عن السدي عن أبي مالك قوله وقفينا يعني أتبعنا. الوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي عن بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله وقفينا يقول بعثنا. قوله تعالى على آثارهم وبه عن مقاتل قوله وقفينا على آثارهم يقول من بعدهم. قوله تعالى بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران القطان أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان. قوله تعالى فيه هدى ونور قد تقدم تفسيره. قوله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن وموعظة للمتقين بعدهم فيقوا نقمة الله تعالى ويحذرونها. قوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل قوله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قال فأمر القسيسين والرهبان أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل، وأمر الأحبار والربانيين أن يحكموا بما أنزل الله في التوراة قبل أن ينزل الإنجيل، فكفر من كفر من أهل التوراة والإنجيل بتكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله إن عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله وإن الله ثالث ثلاثة وإن عيسى هو الله وإن يد الله مغلولة وإن الله فقير وهم أغنياء، ولو أنهم حكموا بالرجم والقصاص والجراحات لكانوا كفارا بالله بتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقولهم على الله الكذب والبهتان. قوله تعالى بما أنزل الله به عن مقاتل قوله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه بما أنزل الله فيه قال في الإنجيل. قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله قال هذا الحكم لكتابه قال ومن لم يحكم أيضا من أهل الإنجيل فأولئك هم الفاسقون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء قال فأنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو زياد القطان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا خبيب بن سليم قال سمعت الحسن يقول أنزلت في أهل الكتاب أنهم تركوا أحكام الله كلها في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الوجه الثالث: حدثنا حسن بن ربيع عن عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: أنزلت في النصارى. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قوله فأولئك هم الفاسقون قال: فسق دون فسق. وروي عن طاووس مثل ذلك. ذكر عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ابن جريج عن مجاهد: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون العاصون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله فأولئك هم الفاسقون قال: الكاذبون. الوجه الرابع: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الآيات. قال: نزلت في بني إسرائيل ورضي بها هؤلاء. قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي رجاء أخبرنا عمران بن العوام القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. قوله تعالى: الكتاب بالحق. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن ابن عباس قوله: وأنزلنا إليك الكتاب. قال: فهو القرآن. قوله: مصدقا. وبه عن ابن عباس قال: شاهدا. قوله: لما بين يديه من الكتاب. وبه عن ابن عباس قوله: مصدقا لما بين يديه من الكتاب. فهو القرآن شاهد على التوراة والإنجيل مصدقا بهما. وروي عن قتادة قال: الكتب التي خلت قبله. قوله تعالى: ومهيمنا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن التميمي واسمه أربد عن ابن عباس قوله: ومهيمنا عليه. قال: مؤتمنا عليه. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قوله: ومهيمنا عليه. قال: محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمن على القرآن. وروي عن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني أنه الأمين. وجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: ومهيمنا عليه. قال: المهيمن الأمين. قال: القرآن الأمين وعلى كل كتاب قبله. وروي عن عطاء الخراساني نحو ذلك. وروي عن محمد بن قيس قال: القرآن. الوجه الثالث: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن أبي رجاء قال: سألت الحسن ومهيمنا عليه قال: مصدقا بهذه الكتب وأمينا عليها. الوجه الرابع: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: ومهيمنا يقول شهيدا. وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى: عليه. وبه عن ابن عباس قوله: ومهيمنا عليه قال: كل كتاب قبله. وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد في أحد الروايات وعكرمة وعطية وعطاء الفرساني ومحمد بن كعب وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. وجه الثاني: حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ومهيمنا عليه قال: مؤتمنا على القرآن. قوله: فاحكم بينهم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله قال: كان مجبورا على أن يحكم بينهم. قوله تعالى: بما أنزل الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله قال: بحدود الله عز وجل. قوله تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. حدثنا محمد بن عمار حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم فنزلت: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم في كتابنا. قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه عن التميمي عن ابن عباس قوله: شرعة. قال: سبيلا. وروي عن مجاهد في أحد قوليه والسدي وأبي إسحاق الهمداني وعكرمة والضحاك نحو ذلك. وجه الثاني: حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: شرعة. قال: سنة. وروي عن الحسن في إحدى الروايات وعطاء الخرساني مثل ذلك. وجه الثالث: أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله: لكل جعلنا منكم شرعة. قال: دينا. قوله تعالى: ومنها جاء. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قوله: ومنها جاء. قال: سنة. وروي عن مجاهد في إحدى الروايات والحسن وعكرمة والسدي والضحاك وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ومن هاجة. قال: سبيلا. وروي عن عطاء الخرساني مثل ذلك. الوجه الثالث: حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان معمر عن قتادة قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومن هاجة. قال: الدين واحد والشرائع مختلفة. حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس بن وليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول سبيلا وسنة، والسنن مختلفة، هي في التوراة شريعة والإنجيل شريعة والفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، والدين الذي لا يقبل غيره التوحيد والإخلاص الذي جاءت به الرسل. قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة قال أهل دين واحد، أهل ضلالة أو أهل هدى. قوله تعالى ولكن ليبلوكم فيما أتاكم، حدثنا حسين بن حسن أبو معين، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا حجاج قال بن جريج قال بن كثير ما أعلمه إلا فيما آتاكم من الكتاب. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا زيد بن حباب عن أبي سنان عن الضحاك في قوله فاستبقوا الخيرات قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا، وبه عن الضحاك قوله إلى الله مرجعكم جميعا قال البر والفاجر. قوله تعالى فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال يبعثهم الله من بعد الموت فيبعث أولياءه وأعداءه فينبئهم بأعمالهم. قوله تعالى وأن احكم بينهم، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن جميل المروزي عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا في هذه الآية حتى نزلت وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. حدثنا محمد بن يحيى عن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بعدما كان قد رخص له أن يعرض عنهم إن شاء، فنسخت هذه الآية التي كانت قبلها. قوله تعالى بما أنزل الله، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وأن يحكم بينهم بما أنزل الله قال بحدود الله، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري أنبأنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية في قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله قال في كتابه. قوله تعالى ولا تتبع أهواءهم، ذكر عن محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن أبي محمد حدثنا سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر، فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم ومادتهم، وإن إن اتبعناك اتبعك اليهود ولن يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك، فأبى ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فيهم وإحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك الآية. قوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي في مكتب إليك، حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك قال أن يقولوا في التوراة كذا، قال وبين له ما في التوراة. قوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس فإن تولوا يعني الكفار. قوله تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله لفاسقون يقول الكاذبون. قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه قال كانت تسمى الجاهلية العالمية حتى جاءت امرأة فقالت يا رسول الله كان في الجاهلية كذا وكذا فأنزل الله ذكر الجاهلية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله أفحكم الجاهلية يبغون يهود، حدثنا أبي حدثنا هلال بن الفياض حدثنا أبو عبيدة الناجي قال سمعت الحسن يقول من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال كان طاووس إذا سأله رجل أفضل بين ولدي في النحل قرأ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، حدثنا أبي حدثنا أبو الأصبغ الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثنا أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال لما حاربت بنو قينقاع

حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن أبي محمد قال: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وعازر وخالد وزيد وآزار بن أبي آزار وأشيع، فسألوه عن من يؤمن به من الرسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. فلما ذكر عيسى بن مريم جحدوا نبوته وقالوا: لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به. فأنزل فيهم: يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. أخبرنا أحمد بن عثمان، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يقول ثوابا عند الله. قوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: وجعل منهم القردة والخنازير، مسخت من يهود. قوله تعالى: القردة والخنازير. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا داود بن فرات عن محمد بن زيد العبيدي عن أبي الأعين عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهم من نسل اليهود؟ فقال: لا، إن الله لم يلعن قط قوما فيمسخهم فيكون لهم نسل، ولكن هذا خلق كان. فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم. قوله: وعبد الطاغوت. حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان قال: قال زهير: قلت لابن أبي ليلى: وعبد الطاغوت بالضم؟ فقال: وخدم الطاغوت. قوله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا أمنا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: وإذا جاءوكم قالوا أمنا، أناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرونه أنهم مؤمنون راضون بالذي جاء به وهم متمسكون بضلالتهم وبالكفر، فكانوا يدخلون بذلك ويخرجون من عند نبي الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. أخبرنا محمد بن سعد في العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: وإذا جاءوكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، فإنهم دخلوا وهم يتكلمون بالحق وتسر قلوبهم الكفر، فقال: دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. قوله تعالى: والله أعلم بما كانوا يكتمون. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، أخبرنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال: قال ابن إسحاق: والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي بما يخفون.